بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أظن وقفنا عند قول المصنف: ومنه النهاري والليلي، أليس كذلك؟ طيب، نبدأ بإذن الله. من مسائل هذه القطعة التي قرأناها قوله رحمه الله تعالى: ومنه النهاري والليلي. والكلام واضح، أي أن من القرآن ما كان وقت نزوله بالليل، ومن القرآن ما كان وقت نزوله في النهار. وقد استرح علماء القرآن المتكلمون في علوم القرآن على أن ما نزل بالليل يسمونه الليل، وما نزل بالنهار يسمونه النهار. فإن قلت اضرب لنا أمثلة على الليلي والنهاري، فأقول خذ أمثلة كثيرة. من أمثلة الليل نبدأ أولا بالليلي. فمن أمثلة الليلي آية القبلة في قول الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقد نزلت في الليل، وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، قد أنزل عليه الليلة قرآن، قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا كما هم إلى الكعبة. ومن أمثلة الليلي أيضا، ومن أمثلة الليلي أيضا قول الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه والترمذي في جامعه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله. فأخبرت عائشة أن هذه الآية نزلت وهو في قبتها، يعني في الليل معها. ومنها أيضا خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى، وذكر الحديث وفيه: فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك من أمته شيئا المقحمات. وأنتم تعرفون أن الإسراء حصل في وقت الليل. يقول الله جل وعلا سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن الأمثلة على الليلي أيضا سورة الأنعام بكمالها، سورة الأنعام بكمالها. فقد روى أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلة جملة واحدة. قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة. ومن أمثلة الليلي أيضا آية الثلاثة الذين خلفوا، قول الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث كعب رضي الله تعالى عنه قال: أنزل الله عز وجل توبتنا حين بقي ثلث الليل الآخر. أنزل الله جل وعلا توبتنا حين بقي ثلث الليل الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. ومن أمثلة الليلي أيضا ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وهي قوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، فقد كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فتأخر عليهم فخرج وصلى ثم تلا هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث حديث حسن صحيح. ومنها من أمثلة الليلية أيضا آية الإذن في خروج النساء في الأحزاب، فقد قال الإمام البلقيني رحمه الله تعالى والظاهر أنها قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قال وقد كانت نزلت بالليل، قال وقد كانت نزلت بالليل. ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فقلت يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا والنساء لا يخرجن إلا في الليل، فأوحى الله إليه وفي يده العرق، يعني العظم في يده العرق، فما وضعه حتى تلا هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذن لكن أن تخرجن بالليل لحاجتكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك من أمثلة الليلي سورة الفتح، من أمثلة الليلي سورة الفتح، وقد نزلت كلها في الليل، وفي بعض الأحاديث إنها نزلت بالليل إلى قوله جل وعلا صراطا مستقيما، والأول أصح. ومنها أيضا سورة المنافقين بكمالها فإنها نزلت بالليل. ومن أمثلته أيضا سورة العلق، عفوا سورة الفلق والناس، سورة الفلق والناس. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذه جمل من أمثلة الليل. وأما القسم الثاني وهي أمثلة ما نزل بالنهار فإن العلماء لا يحرصون على تعداده، لأن أكثر القرآن نزل بالنهار، أكثر القرآن نزل بالنهار كما قال الإمام ابن حبيب رحمه الله قال أكثر القرآن نزل نهارا. ومما ذكروه مما نزل بالنهار قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد نزلت في منتصف النهار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في عرفة يوم جمعة. مسألة، هل لمعرفة النهاري والليلي فائدة؟ الجواب أما فائدته في بيان الأحكام الشرعية أو اختلاف الأحكام الشرعية فلا فائدة فيه، يعني القرآن حجة بغض النظر عن وقت نزوله، أنزل في الليل أم نزل في النهار، فإذا لا شأن للليل والنهار في مسألة الأحكام الشرعية، فالقرآن كله حجة من أوله إلى آخره بغض النظر عن مكان نزوله وعن وقت نزوله. ولكن الفائدة من هذا التفريق هو أن تعرف أيها الأخ المبارك أن الأمة قد اهتمت بكتاب الله جل وعلا اهتماما كبيرا، فهي لم تتوقف عند حدود قراءته وتعليمه للناس أو عند حفظه، لا، بل تجاوز حفظ الأمة بفضل الله جل وعلا لكتاب الله إلى أن تتبعوا أوقات نزول آياته، فما كان نزل بالليل ضبطوه وما نزل بالنهار ضبطوه. وهذا يدل على كبير العناية بكتاب الله جل وعلا. إذن لا شأن لهذا التقسيم بالأحكام الشرعية، ولكنه يدل على اعتناء العلماء بآيات القرآن وضبطا واهتماما، وكل ذلك داخل تحت قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهناك أيها الإخوان تنبيه مهم، وهو أن من القرآن ما نزل لا في الليل ولا في النهار، وإنما بينهما، يعني نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وقد انخلع الليل وهو في أوائل النهار، فربما يجعل ذلك قسم ثالث، فهناك آيات نزلت ما بين الليل والنهار في وقت الصبح. ويحضرني منها الآن مثالان. المثال الأول قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، فإنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية من صلاة الصبح، لما كان يدعو على بعض أحياء العرب ويقول: اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، فهو في مرحلة متوسطة بين الليل وبين النهار. ومنها كذلك آية من الفتح، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أن 80 من المشركين هبطوا من الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فأخذهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذا فأعتقهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. فأثبت الحديث أنها نزلت عند صلاة الصبح، يعني أنها في مرحلة متوسطة بعد انسلاخ الليل وقبل إقبال النهار. هذا ما يتعلق بالليلي والنهاري. ومن مسائل هذه القطعة التي قرأناها أيضا قول المصنف رحمه الله: والصيفي والشتائي، أي أن من القرآن ما كان نزوله وقت الشتاء، ومن القرآن ما كان نزوله وقت الصيف. فإن قلت اضرب لنا أمثلة على الصيفي والشتائي، فأقول: خذ أمثلة كثيرة. أولا نبدأ بالأمثلة فيما نزل على ما نزل بالصيف. قال الواحدي رحمه الله: أنزل الله عز وجل في الكلالة آيتين، والمراد بالكلالة هو الرجل الذي لا والد له ولا ولد، هو الرجل الذي لا والد له ولا ولد، يعني لا أصول ولا فروع له. أنزل الله عز وجل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء، وهي التي في أول سورة النساء، وأولها قول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه نزلت في الشتاء. والآية الثانية في الكلالة هي آخر آية النساء، في قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذه نزلت في الصيف. وبرهان ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء كما راجعته في الكلالة، وما أغلظ علي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. فهذا دليل على أن الآية الثانية من آيات الكلالة نزلت في الصيف. وروى الحاكم في المستدرك أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكلالة، أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكلالة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومما مثل به العلماء على ما نزل في شهر الصيف أيضا ما نزل في أول الآيات التي أنزلت من أول سورة المائدة، في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإنها نزلت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون أنها كانت في الصيف. ومما يمثل العلماء به كذلك الآيات النازلة في غزوة تبوك، فإن غزوة تبوك كانت في شدة الحر، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين أنهم قالوا لا تنفروا في الحر، وسماها الله جل وعلا ساعة العسرة، فقال الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وسبب وصفها بالعسرة بأنها كانت في زمن الحر، وكانت ذات سفر بعيد، وكانت في زمن قلة ذات اليد من المسلمين والدولة الإسلامية. فالآيات التي نزلت في غزوة تبوك كانت في شدة الحر. فقد أخرج الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الدلائل من طريق إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة وعبد الله ابن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر أنه يريد غير هذه الغزوة إلا غزوة تبوك، فقال يا أيها الناس إني أريد الروم، فأعلمهم بذلك. وكان ذلك في زمان البأس وشدة الحر، وكان ذلك في زمان البأس وشدة الحر وجذب البلاد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جهازه إذ قال للجد بن قيس وهو من المنافقين هل لك في بنات بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله لقد علم قومي أنه ليس أحد أشد عجبا بالنساء مني، فأنزل الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني فأذن لي. وقال رجل من المنافقين لا تنفروا في الحر، فأنزل الله عز وجل وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وأما النوع الثاني وهو الشتائي فقد ضرب العلماء له جملا من الأمثلة، فمن أمثلته قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهي آيات الإفك، إلى قوله عز وجل ورزق كريم. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نزلت في يوم شاتي، يعني في يوم من أيام الشتاء. وكذلك الآيات في غزوة الخندق من سورة الأحزاب، فإنها نزلت في زمن الشتاء فقد كانت في البرد. وبرهان ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب إلا 12 رجلا، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب. فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما قمت إلا حياء منك من البرد، يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء من البرد. الحديث وفيه فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذا الحديث قد أخرجه البيهقي بسند جيد في كتابه الدلائل. مسألة، وهل يتعلق بمعرفة الصيفي والشتائي فائدة؟ الجواب أما الفائدة الشرعية فهذه لا شأن لها بالصيفي والشتائي، فالقرآن كله حجة لا تختلف أحكامه الشرعية سواء منها ما نزل في الشتاء أو كان منها ما نزل في الصيف، فالحكم واحد. ولكن فائدة ذلك أن يتبين للناس أن الأمة كانت حريصة على ضبط كتاب الله جل وعلا ومعرفة وقت نزوله ومكان نزوله. مسألة، ومما نبه العلماء عليه ولم يذكره المصنف عندكم قول أهل العلم رحمهم الله ومنه السفري والحضري والمراد بالسفري يعني ما نزل من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ومرادهم بالحضر يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وهو في الحضر. فأما الحضري فلا كلام لنا فيه، لأن أكثر القرآن نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. وأما السفري فله أمثلة، من أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإنها نزلت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نزلت في السفر. ومن فأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن نزلت والنبي في مكة، إذن هو سفري. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله جل وعلا: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فقد روى الإمام ابن جرير عن الزهري أنها نزلت في عمرة الحديبية، إذن في سفر. وفي رواية أخرى عن السدي أنها نزلت في حجة الوداع، وعلى كلا الروايتين فهي من جملة السفري. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ففي الصحيحين من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، يعني في السفر ولا لا، قال: فجاء أعرابي متضمخ بالخلوق وعليه جبة، فقال: يا رسول الله إني أحرمت وعلي هذه، فكيف أفعل في عمرتي؟ قال: فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم الكرب، ثم أفاق وهو يقول، وهو يتلو قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما الجبة فانزعها عنك، وأما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. ومن أمثلته أيضا قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فكان سبب نزولها أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الجهد، بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فأنزل الله عز وجل آية الفدية. يقول كعب رضي الله عنه كما في الصحيح عن آية الفدية: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. إذا نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام في الحج، فإذا هو سفري. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: آمن الرسول. فقد قيل إنها نزلت في يوم فتح مكة، ولكن هذا فيه نظر ظاهر. فقيل إنها نزلت يوم فتح مكة، ولكن هذا فيه نظر ظاهر، فلا يحسب ذلك من الأمثلة، وإنما ذكرته تنبيها. ومنها أيضا قول الله جل وعلا، وهو من آخر ما نزل من القرآن، في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإنها نزلت بمنى عام حجة الوداع، فيما أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى في الدلائل. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين آمنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فقد أخرج الطبراني في معجمه بسند صحيح عن ابن عباس أنها نزلت بحمراء الأسد، وهو موضع بين مكة والمدينة. ومنها أيضا آية التيمم في سورة النساء، في قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فقد أخرج ابن مردويه أنها نزلت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة غزوة المريسيع، لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وظل عقد لها فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه فأقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون نفرا يطلبون الماء، قالت فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي يا آل أبي بكر. ومنها أيضا قول الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فقد أخرج البزار وغيره عن حذيفة أنها نزلت في الصيف على النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له. وكذلك قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنها نزلت عليه وهو بعسفان، وهو بعسفان بين الظهر والعصر، كما أخرجه الإمام أحمد عن أبي عياش الزرقي. والأمثلة كثيرة ولا نريد الإطالة عليكم فيها. ومن ذلك أيضا لعلنا من ذلك أيضا قول الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فإنها نزلت ببدر، كما أخرجه الترمذي في جامعه. ومنها أيضا قول الله جل وعلا الذين يكنزون الذهب والفضة فإنها نزلت في بعض أسفاره، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأمثلة عندي كثيرة ولكن هذا الذي يسمح به الوقت. من أراد يرجع إلى هذه المذكرة. ومن المسائل التي نص عليها الشيخ في هذه القطعة التي قرأناها قوله رحمه الله وأول ما نزل من القرآن اقرأ إلى آخره، أي أن أول نزول أو أي أن أول سورة نزلت من القرآن هي أو أن أول آيات نزلت من القرآن هي أوائل سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وقبل أن ننبه على خلاف العلماء في ذلك أود أن أبين لكم أن الأولية والآخرية قسمان، أولية مطلقة وأولية مقيدة، وآخرية مطلقة وآخرية مقيدة. فقول الشيخ رحمه الله تعالى وأول ما نزل من القرآن لا يتكلم عن الأولية المقيدة، وإنما أولية مطلقة، يعني أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق، لأن هناك أولية مقيدة يتكلم عليها العلماء لا سيما أبو العباس بن تيمية في كثير من الفتاوى، يقول وأول ما نزل من سورة كذا هو كذا، فهنا أولية مقيدة، وأول ما نزل بالمدينة هو كذا وكذا، لكن أول ما نزل من القرآن هذه أولية مطلقة وليست مقيدة. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول ما نزل من القرآن الأولية المطلقة، وخلافهم في سورتين. فذهب بعض أهل العلم وهو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أول القرآن نزولا هو سورة العلق، هو أول سورة العلق في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ البخاري، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. قالت فجاءه الملك وهو في غار حراء فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال ثم أخذني فغطني فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال ثم أخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى أن دخل على خديجة، والحديث معروف. فهذا يدل على أن أول القرآن نزولا هو قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مجاهد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. والقول الثاني أن أول القرآن نزولا هو سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. واختار هذا القول جابر بن عبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال: بين أنا أمشي سمعت صوتا في السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر. فإذن هما قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن أول القرآن نزولا هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه ظاهر من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول القرآن نزولا هو هذا، ثم بعدها سورة المدثر. فأول السور التي حصلت بها النبوة هي سورة اقرأ، وأول السور التي حصلت بها الرسالة هي يا أيها المدثر. وهذا القول هو الذي يجمع بين الأدلة كلها. فإذا أول القرآن نزولا على الإطلاق هو قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، صار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم نزل بعدها قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر، وبها صار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا هو أصح الأقوال إن شاء الله في هذه المسألة. هذا بالنسبة لأول ما نزل من القرآن مسألة. وأما آخر ما نزل من القرآن فالآخرية قسمان أيضا: آخرية مطلقة وآخرية مقيدة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الآخرية، في آخر ما نزل من القرآن، اختلافا طويلا على أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن آخر ما نزل من القرآن هو آية الكلالة الثانية في قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب أنه قال: هي آخر ما نزل من القرآن. والقول الثاني أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وبرهان ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن. قال ابن عباس: آخر ما نزل من القرآن آيات الربا. والقول الثالث أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، فهو رواية عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وأبو سعيد وجماعة. القول الرابع أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء. فإذن ابن عباس صار عنده ثلاث روايات الآن. القول الخامس أن آخر ما نزل من القرآن هو سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أنها آخر سورة أنزلت. والقول السادس أن آخر ما نزل من القرآن هو سورة المائدة، هو سورة المائدة. وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو أنهما قال: آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة. والقول السابع وهو آخر الأقوال قالوا إن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تقرؤونها، لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. طيب كيف هذا؟ كيف الاستدلال به؟ أن حجة الوداع توفي بعدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما رأينا في هذا الخلاف؟ ما رأيكم في هذا الخلاف؟ وما القول الراجح؟ أقول والله القول الراجح في هذه المسألة أن يقال إن المتأمل أيها الإخوان لهذه الأقوال يلمح أول تارة أنها أقوال صدرت من أحد الصحابة ولم يقع فيها شيء من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي لا تعدو أيها الإخوان كونها اجتهادات ترجع إلى قائليها. ولذلك فهذه المسألة لا يترجح فيها شيء، لا يترجح فيها شيء. ويبقى أن القول الصحيح إن شاء الله هو أن الآخرية المطلقة الله أعلم بها، الآخرية المطلقة الله أعلم بها، وأما الآخرية المقيدة فلعل من أواخر ما نزل من القرآن سورة المائدة، ومن أواخر ما نزل من القرآن سورة البقرة، ومن أواخر ما نزل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، ومن أواخر ما نزل من القرآن قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فما نص عليه العلماء في هذه الأقوال السبعة ليس هو يحمل صفة الآخرية المطلقة، لأن هذا الله أعلم به، ولكن يحمل صفة أنه آخر ما نزل من القرآن الآخرية المقيد، يعني من أواخر القرآن نزولا، من أواخر القرآن نزولا. فإذا يصح أن نتكلم في هذه المسألة على أنها من أواخر القرآن نزولا لا على أنها آخر ما نزل من القرآن. فإذا تقول سورة البقرة من أواخر القرآن نزولا، لا تقول آخر ما نزل من القرآن، وآية وسورة المائدة من أواخر القرآن نزولا، لا تقول آخر السور نزولا، وقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم هي من أواخر ما نزل من القرآن، ليس هي آخر ما نزل من القرآن. وهذا هو القول الصحيح الذي يترجح عندي في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة: هل لمعرفة آخر ما نزل من القرآن فائدة؟ هل لمعرفة المتقدم والمتأخر نزولا فائدة؟ الجواب نعم، وفائدته تكمن فيما يلي: أولا حتى نعرف تدرج القرآن في التشريع، أولا حتى نعرف تدرج القرآن في التشريع، وما الأمور التي نزل بشأنها الوحي أولا، وذلك للاستفادة منها في العلم والتعليم والدعوة، لأن من أساسيات الدعوة ترتيب الأولويات في حياة العلماء والدعاة. ومنها كذلك أنها باب، أن معرفته باب يعرف به الناسخ من المنسوخ، أن معرفة أول القرآن نزولا وآخر القرآن نزولا باب يعرف به الناسخ من المنسوخ من الأحكام والتشريعات. ومنها أيضا الاهتمام بالقرآن ورصد كل ما يتعلق به، لما للقرآن من المنزلة العظيمة في النفوس والقلوب. هذه جملة ما قرأه الشيخ في هذه القطعة، ذكرناه مفصلا والله أعلم. نعم. وثبت أنه أنزل على سبيل المتفقة. وكتب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام على هذه القطعة التي قرأها أخونا الشيخ فهد في جمل من المسائل. المسألة الأولى قوله رحمه الله: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء. لقد وردت عندنا نصوص تدل على أن القرآن أنزل دفعة وجملة واحدة. لقد دلت نصوص على أن القرآن أنزل جملة واحدة، منها قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا يدل على أن القرآن نزل جملة واحدة. ومنها قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي جملة واحدة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. ونقول من باب التفصيل وزيادة التوضيح: اعلم أولا، انتبه، اعلم أولا أن هذه المسألة المذكورة، وهي مسألة نزول القرآن جملة واحدة ومنجما، فيها طرفان، أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه. أما الطرف المتفق عليه فهو أن القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء جملة واحدة، هذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، بل كان ينزل الوحي من عند الله جل وعلا بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في أوقات مختلفة على طيلة فترة نبوته صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا متفق عليه، أنه لم ينزل القرآن جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآيات تقرر هذا الأمر المتفق عليه بوضوح. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد بذلك طمأنينة وثباتا، ازداد بذلك طمأنينة وثباتا. ومن الآيات التي تدل على أن القرآن ما نزل جملة قول الله عز وجل في آخر سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: قوله جل وعلا على مكث، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. انتهى من تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله. ومما يؤكد أن القرآن نزل مفرقا ما يسمى بفترة الوحي، بفترة الوحي، فقد انقطع الوحي في حادثة الإفك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ فلو كان القرآن أنزل جملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم احتاج إلى نزول الوحي، لأن الوحي كله عنده. وكذلك انقطاع الوحي في بدايات النبوة، في بدايات النبوة لما أنزل عليه: يا أيها اقرأ باسم ربك، وقل يا أيها المدثر، أيضا انقطع الوحي فترة الوحي، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى غلب على النبي صلى الله عليه وسلم الهم وعلاه الكرب عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عليه: والضحى والليل إذا سجى. فإذا الذي نتفق عليه الآن أن القرآن لم ينزل جملة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يؤكد نزول القرآن مفرقا أيضا قوله عز وجل في أول الآيات من سورة عبسة: وذلك عندما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم ابن أم مكتوم الأعمى طمعا في إسلام كبار قريش. وهذا طرف متفق عليه. لكن أما الطرف الثاني المختلف فيه فهو أول وأصل نزول القرآن. هل نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى إلى إلى بيت العزة في السماء أم ماذا؟ أم ماذا؟ هذه مسألة قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. وسبب الخلاف هو فهم بعض الآيات. سبب الخلاف هو فهم بعض الآيات التي تدل على نزول القرآن في وقت واحد، مثل قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا يفيد أنه نزل جملة واحدة. وقوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا يدل على أنه نزل مرة واحدة. وقد اختلف العلماء في هذا النزول على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن القرآن فعلا نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما حسب الحوادث في 23 سنة. فعن ابن عباس في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر قال نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، وكان الله عز وجل ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه على إثر بعض. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى. إذن هذا قول ابن عباس. القول الثاني أن المراد من قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنما المراد به أول ابتداء نزوله كان في تلك الليلة، أول ابتداء نزوله، فهو لم ينزل جملة، ولكن أول ابتداء نزوله هو كان في هذه الليلة، ثم تتابع النزول بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة حسب الحوادث والوقائع. وهل لهذا الخلاف ثمرة؟ وهل لهذا الخلاف ثمرة؟ الجواب لا ثمرة للنظر في هذا الخلاف. فإذا هذا الخلاف كما ترى ليس له كبير في واقع تنزيل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يعنينا هو أنه نزل عليه مفرقا حسب الحوادث. وأما كونه نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهذا أمر ليس للخلاف فيه كبير طائل، ليس للخلاف فيه كبير طائل. المسألة الثانية من مسائل هذه القطعة قوله رحمه الله تعالى يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم رحمك الله أن الملك الموكل بالوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الملك الذي كان ينزل بالوحي من الله إلى أنبيائه ورسله. فجبريل كان يسمع الوحي من الله عز وجل ثم ينتهي بالوحي إلى حيث أراد الله جل وعلا. قال الله عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال الله عز وجل نزل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم جملة جملة، فكان ينزل جبريل تارة بين الفينة والأخرى بشيء من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا ما الحكمة من إنزال القرآن منجما حسب الحوادث ولم ينزل جملة واحدة؟ ما الحكمة من نزول القرآن منجما وعدم نزوله جملة واحدة؟ أقول لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك جملا من العلل. العلة الأولى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإشعاره دائما بأن الله معه وأنه ناصره ومؤيده ومطلع على أحواله. ويدل على هذه الحكمة قول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمرة ينزل عليه يخبره بأنباء الرسل مما يقوي به عزمه، ومرة يبشره بالنصر على الكفار، ومرة يخبره بنهاية الكفار والمكذبين، ومرة يخبره بعظيم العذاب الذي أنزله على الكفار. ومن الحكم التدرج في التشريع، التدرج في التشريع كالآيات التي نزلت في تحريم الخمر، فإن الخمر لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل تحريم الخمر على مراحل، فإذا التدرج في تشريع الأحكام. ومن ذلك أيضا ما ذكره العلماء من قولهم حتى يكون أنسب للفهم، أنه أوضح وأنسب للفهم، من الحكم أنه أوضح وأنسب للفهم، فإنه إذا حصلت واقعة ثم نزل بعد الواقعة قرآن يتكلم عن هذه الواقعة وأحكام تعالج هذه الواقعة، فالناس سوف يفهمون المراد بهذا القرآن الذي نزل ولا لا. لكن لو نزل جملة واحدة ثم صارت الوقائع تأتي بعده فحينئذ لا يكون الفهم كاملا في كتاب الله، في كتاب الله عز وجل. فإذا من باب التوضيح، من باب التوضيح والفهم، من باب التوضيح والفهم. ومنها كذلك معرفة الناسخ من المنسوخ، ينزل القرآن على دفعات حتى نعرف الناسخ من المنسوخ. لكن لو أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة فأين الناسخ من المنسوخ؟ فنحن لا نستطيع أن نتعرف على الناسخ من المنسوخ إلا إذا نزل على دفعات متتابعة، فتنزل آيات تحمل أحكاما معينة ثم تنزل آيات بعدها تنسخ تلك الأحكام بأحكام جديدة، كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذن هذا أول نزولا، ثم نزل بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا، إذن هذه الآية نسخت، أو آخر الآية نسخ أولها. ومنها كذلك تكميل إقامة الحجة بتجديد الدعوة للكفار، تكميل إقامة الحجة بتجديد الدعوة لهم. لو أن القرآن نزل جملة واحدة لكان الكفار دعوا مرة واحدة، لكن ينزل يا أيها الناس اتقوا ربكم ثم يتأخر، ثم ينزل بعد ذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ينزل بعد ذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهنا تقوم الحجة، لأنه كم نادى من مرة وكم أنزل من مرة وكم نبه من مرة وكم وعظ من مرة وكم أخبر من مرة، فإذا لتكميل إقامة الحجة على الكفار صار القرآن ينزل تباعا. لكن لو أنه نزل جملة دفعة واحدة لكان الكفار موعوظون مرة واحدة، لكن لتجديد الوعظ وتجديد الدعوة للكفار وتذكيرهم وإقامة الحجة عليهم كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجم. ومن حكمه أيضا الرد على شبه الكفار ومفترياتهم التي تتجدد، الرد على شبه الكفار ومفترياتهم التي كانت تتجدد بين الحين والآخر، ودفع جميع ما كانوا يلقونه من أباطيل. فقد كان الكفار يأتون أحيانا بأشياء من الشبه والأباطيل تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى قرآن يدفعها وإلى برهان يكشفها، فتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات لتدفع هذه الشبه والمفتريات وتجيب عن تلك الأسئلة التي يطرحها الكفار تعنتا، كما طرحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة أصحاب الكهف، قالوا أخبرنا يا محمد عن فتية خرجوا في أول الزمان فأواهم المبيت إلى كهف. هم لم يسألوا تفقها وإنما سألوا تعنتا وتعجيزا، فنزل القرآن بسورة الكهف، وسألوه عن ملك في أول الزمان ملك ما بين المشرق والمغرب فنزلت آيات ذو القرنين ولا يجمع. وكذلك قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي. فهذا من الحكم والمصالح. ومنها كذلك تيسير حفظه في أول الأمر، تيسير حفظ القرآن في أوائل نزوله، لأنه لو نزل جمع على الصحابة دفعة واحدة لعسر عليهم حفظه، لكن كان ينزل عليهم بالآية أو السورة فيحفظونها قبل أن ينزل عليهم شيء آخر، فإذا من باب تيسير حفظه وفهمه على الأمة نزل كذلك. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سعيدا جدا بنزول القرآن منجما حسب الحوادث. لماذا أيها الإخوان؟ قالوا لكثرة لقائه بجبريل عليه الصلاة والسلام ولا يجمع. فكان يحب أن يلقى جبريل كثيرا، وكان يفقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا تأخر مجيئه. فقد كان عليه الصلاة والسلام راضي النفس مسرور القلب منشرح الصدر مطمئن الخاطر بكثرة لقائه مع جبريل عليه الصلاة والسلام. فلو أن القرآن نزل جملة واحدة لكان اللقاء مرة واحدة، لأن الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله، قال الله جل وعلا عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك. فقد روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل مرة: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك. فإذا هذا هو الكلام عن مسألة إنزال القرآن مفرقا وجملة والحكمة في ذلك. ومن المسائل التي نص عليها المصنف في هذه القطعة قوله رحمه الله في بيان صفة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. اعلم أن أنواع نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، فالوحي كان يأخذ صورا شتى في حال نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تعددت طرق الوحي في نزوله على محمد عليه الصلاة والسلام. فأولا، أول أنواع الوحي تكليم الله له مباشرة من غير ترجمان ولا واسطة، تكليم الله له مباشرة من غير ترجمان ولا واسطة، يقظة، كما حصل ذلك متى؟ كما حصل ذلك في ليلة المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة، أي في المنام، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك، قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. وقد خاطبه ربه بإيجاب الصلوات الخمس عليه مشافهة من غير ترجمان. هذا نوع، وهو قليل نادر في أنواع من أنواع الوحي، ولم يحصل إلا مرة أو مرتين، يعني مرة في الإسراء ومرة ثانية في المنام، مرة في الإسراء يقظة والمرة الثانية في المنام، كما في حديث ابن عباس المذكور آنفا. ومن أنواع نزول الوحي أن الملك كان يأتي وينفث بما يريد من الوحي في روع، أي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الملك أحيانا يأتي ويقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده من الوحي، كما قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. والمراد بقوله في روعي أو في روعي بالضم أو الفتح، أي ألقي في قلبي وخلدي وبالي أو نفسي وعقلي، كلها يصدق عليها أنها روع أو روع. النوع الثالث من أنواع الوحي الرؤيا الصادقة. فكان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على شكل رؤيا يراها، ثم يأتي تفسيرها صباحا. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح من حديث قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والقاعدة المتقررة عند العلماء أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، رؤيا الأنبياء حق ووحي. ولذلك لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده امتثل أمر الله، مع أنها رؤيا لكن امتثل أمر الله فأضجع ولده للذبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفوا ويقول عبيد بن عمير وهو من كبار التابعين: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. ومن أنواع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثرها هو نزول الوحي على عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. وكان جبريل أحيانا يأتيه على صور متعددة، فأحيانا كان يأتي جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، أحيانا كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها. ففي صحيح الإمام مسلم عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، وعن قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء ما بين السماء والأرض. وهذه أكثر أنواع الوحي نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجيء جبريل له في تبليغه الوحي. وأحيانا كان جبريل يأتيه في صورة بشر، وأحيانا كان جبريل يأتيه في صورة بشر. من يدلل لي حديث من؟ حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده من الوحي في هذه الأسئلة الثلاثة، ثم انطلق. فقال عمر: فلبثت مليا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأحيانا كان جبريل عفوا ومن صور مجيء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه الوحي في صورة صلصلة، كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها من حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله يأتيني في مثل صلصلة الجرس، الصلصلة هي صوت الحديد إذا حرك. قال أبو سليمان الخطابي: يريد والله أعلم أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند أول ما يقرع سمعه حتى يتفهم ما يقول ويستثبت منه فيتلقفه حينئذ ويعيه، ولذلك قال: وهو أشده علي. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم قال: وهو أشده علي، قال: إنما كان أشد عليه لسماعه صوت الملك الذي هو غير معتاد للبشر، وربما كان شاهد الملك على صورته التي خلق عليها كما أخبر بذلك عن نفسه في غير هذا الموضع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام المبارك فوري رحمه الله في التحفة: قوله وهو أشده علي، أي هذا القسم من الوحي أشد أقسامه علي في فهم المقصود، لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، هل كان الصحابة يسمعون الوحي إذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم كان لا يسمعه إلا هو حتى ولو كان مثل صلصلة الجرس؟ لأن الصلصلة هي صوت الحديد الشديد ها المزعج المخيف. فهل كان الصحابة يسمعون أحيانا إذا نزل عليه الوحي بهذه الصورة وهو بينهم؟ الجواب لا، بل كانوا يسمعون مثل دوي النحل، كان الصحابة يسمعون كدوي النحل ولا يفقهون حقيقة هذا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، سمع عند وجهه كدوي النحل. وهذا الحديث رواه الترمذي، رواه الترمذي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الصوت كصلصلة الجرس، ومن حوله يسمعونه كدوي النحل. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس، لأن سماع الدوي كان بالنسبة للحاضرين، كما في حديث عمر يسمع عنده دوي كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من نزول الوحي، لأنه قول ثقيل، كما وصفه الله جل وعلا بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان من ثقله أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم يحفز من شدة ثقل نزول الوحي عليه، وكان جبينه يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد، كما قالت عائشة رضي الله عنه: فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي، في اليوم البارد، من شدة ثقل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، ولفظه وفي لفظ آخر: ثم تفيض جبهته عرقا، ثم تفيض جبهته عرقا. والمراد بيتفصد قال يسيل، قال يسيل. بل إن من بيان ثقل نزول الوحي عليه أنه كان الوحي ينزل عليه وهو على الناقة، فتبرك الناقة من شدة ثقل القول الذي نزل، تبرك الناقة من شدة هول وثقل هذا القول الذي نزل، لأنه كلام الله، لأنه كلام الله جل وعلا، لأنه كلام الله جل وعلا. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها على الأرض، فتضرب بجيرانها على الأرض. وقالت رضي الله عنها تكملة من باب المناسبة: حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه، من ثقل القول الذي أنزل عليه. والمراد بجيران الناقة يعني باطن عنق الناقة، يعني تبرك رغما عن أنفها حتى يتمس عنقها إيش؟ الأرض من شدة هول ذلك. بل إن من شدة هول وثقل الوحي أنه نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعنده زيد بن ثابت، وكانت رجل النبي على رجل زيد، وكانت رجل النبي على رجل زيد رضي الله عنه. يقول زيد: حتى كادت رجلي أن ترض، يعني تتكسر العظام. فعن زيد بن ثابت قال: فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، حتى خفت أن ترض فخذي. وكان يصيبه الشدة والألم العظيم عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي. اسمع إلى هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث براءتها من الإفك، في حديث براءتها من الإفك. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل عليه آيات الإفك، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند عند الوحي. والمراد بالبرحاء أي شدة الكرب، أي شدة الكرب وشدة الحمى أيضا. الإنسان إذا علت عنده درجة الحرارة في الحمى قالوا أصابه البرحاء، يعني علف عليه شدة الحرارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل نزول الوحي عليه كان ربما احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، وتربد وجهه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وتربد وجهه أي علته غبرة، والربد هو تغير لون البياض إلى السواد، شدة الحمرة يعني. وهذا دليل على أن على شدة الكرب الذي نزل عليه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك تفسير لقول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد وصف الصحابي الجليل يعلى بن أمية رضي الله عنه فترة نزول الوحي، عفوا يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي لما جاءه الأعرابي وهو متضمخ بالخلوق وعليه جبة، قال فإذا النبي صلى الله عليه قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو محمر الوجه، محمر الوجه، محمر الوجه. بل كان أحيانا عليه الصلاة والسلام، بل كان أحيانا عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي كان ينكس رأسه ويغطي رأسه بثوبه، كان ينكس رأسه ويغطي رأسه بالثوب من شدة هول ما نزل عليه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه، يعني نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما سري عنه رفع رأسه، فلما سري عنه رفع رأسه. وعن عبد الله بن مسعود قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه، وعرفنا ذلك في وجهه، فنتنحى عنه، نبعد عنه، فنتنحى عنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه، فأتانا فأخبرنا بما نزل، وهو قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد كان الجبريل إذا ألقى القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على القرآن كان يحرك لسانه ليحفظه بعد جبريل مباشرة، فكان يحرك لسانه حتى يتعجل حفظه، حتى أنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه مرة أخرى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، والحديث متفق عليه. وأحيانا من شدة ثقل نزول الوحي عليه كان يسمع له غطيط كغطيط البكر، كغطيط البكر وهو الفتي من الإبل. فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال ذات مرة وددت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، هذه أمنية، هذه أمنية. فقال عمر أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت نعم. قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فكل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يصيبه عليه الصلاة والسلام إنما هو بسبب قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، فكم تحمل وعانى من أجل تلقيه هذا الوحي، وكم تحمل وعانى عليه الصلاة والسلام من أجل إبلاغه. فالوحي قول ثقيل في نزوله وتلقيه، وقول ثقيل في تبليغه وأدائه، ولكن كل ذلك تحمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المسائل التي ذكرها الشيخ في هذه القطعة قوله رحمه الله: وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف. وثبت أنه، أي القرآن، أنزل على سبعة أحرف. الكلام على هذه الأحرف كلام طويل، ولكن نقسمه إلى فروع. الفرع الأول: ما الدليل على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؟ ما الدليل على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؟ أقول: الدليل على ذلك هو تلك الأحاديث المتواترة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم، من حديث عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولذلك أورده العلامة السيوطي رحمه الله في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، فقد أورده من حديث عمر، ومن حديث عثمان، ومن حديث أبي بن كعب، ومن حديث أنس، ومن حديث حذيفة بن اليمان، ومن حديث زيد بن أرقم، ومن حديث سمرة بن جندب، ومن حديث سليمان بن صرد، ومن حديث ابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن أبي سلمة وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبي بكرة وأبي جهم وأبي سعيد الخدري وأبي سعيد الخدري وأبي طلحة وأبي هريرة وأبي أيوب. وكل هذه الأحاديث تدل على أن هذه المسألة ثبتت بالأحاديث المتواترة. فإذا متفق بين أهل العلم رحمهم الله أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فهذا الفرع الأول لا نقاش لنا فيه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كثيرة جدا، كما ذكرت لكم بعض أسماء رواتها. بل زاد الكتاني رحمه الله على السيوطي ابن عمر وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو، فهؤلاء 24 صحابيا كلهم يروون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. الفرع الثاني: لا بد أن نعلم بعض الإجماعات في هذه المسألة. هناك إجماعات مهمة لا بد أن نفقهها في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، يعني حتى نتعرف على حقيقة هذه الأحرف السبعة. أولا: أجمعت الأمة على أن الأحرف السبعة ليست هي تلك القراءات السبعة المشهورة عن القراء. أجمعت الأمة، أو نقول أجمع العلماء، على أن هذه الأحرف السبعة ليست هي تلك القراءات المشهورة عند العلماء رحمهم، عند الأئمة السبعة. حكى ذلك الإجماع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإجماع الثاني: أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الأحرف السبعة ليست بمتناقضة، وليس فيها ما يخالف بعضه بعضا، ليست بمتناقضة وليس فيها ما يخالف بعضه بعضا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: قيل المعاني المتفقة بألفاظها المختلفة في المتفقة في معانيها والمختلفة في ألفاظها، كهلم وأقبل وتعالى. فهذه وإن اختلفت في ألفاظها لكنها تتفق في معانيها. فإذا تلك الأحرف السبعة ليس فيها شيء يتناقض، فالقرآن ليس متناقضا ولا مختلفا ولا مضطربا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الإجماع الثالث، أجمعت الأمة على أن هذه الأحرف السبعة لا شأن لها بقضية التحليل، باختلاف التحليل والتحريم، لا شأن لها بالأحكام الشرعية أبدا. يعني ما يجينا واحد من المستشرقين أو من الرافضة ويقول طيب وين الأحرف السبعة، نحن عندنا حرف واحد، إذا ضاع كثير من القرآن في التحليل والتحريم، نقول لا لا لا، أجمع العلماء على أن الأحرف السبعة لا مدخل لها في التحريم ولا في التحليل، فليس فيها شيء يفيد التحليل أو التحريم، فلا يختلف بها التحليل ولا التحريم. فالحرام في كتاب الله هو حرام في كل الأحرف السبعة، والحلال في كتاب الله هو حلال في كل الأحرف السبعة، فسواء تركتها الأمة أو حافظت عليها فإنه لا يضيع شيء من الأحكام الشرعية أبدا. الإجماع الرابع، أجمعت الأمة على أن الاختلاف في هذه الأحرف السبعة إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. أجمعت الأمة على أن الاختلاف في هذه الأحرف السبعة، أي بين هذه الأحرف السبعة، إنما هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. يعني سواء عبرت بقولك ها إن الله عزيز حكيم أو علي عظيم، هذا خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، ما لم تختم آية رحمة اسمع ها بشيء من العذاب أو تختم آية العذاب بشيء من الرحمة، لأن هنا يحصل التناقض. ولذلك لما سمع ذلك الأعرابي قول الله عز أحد الصحابة يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله غفور رحيم، قال لا ليست هكذا أنزلت، أنت الآن تختم آية حد وقطع، هذه تحتاج إلى أسماء فيها ها سلطان وقوة، عزيز حكيم، لكن لكن الآية بعدها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فإذن هذا هو حقيقة الأحرف السبعة، أنها لا يشأن لها بالتحليل والتحريم ولا باختلاف الأحكام الشرعية، والخلاف فيها خلاف تنوع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا اختلف الصحابة خلاف تضاد في هذه الأحرف السبعة، يقول هو خلاف تنوع فكل منكم يقرأ على ما أقرأ. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر سمع هشام يقرأ سورة الفرقان وكأنه اختلفت الآيات، فقال عمر فكدت أن أعجل عليه وهو يصلي فأمهلته حتى إذا فرغ من صلاته لببته بردائه وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انتقل من كونه خلاف تنوع إلى خلاف اختلاف قلوب، اختلاف التنوع محتمل في الشريعة، لكن كونه يصل إلى اختلاف قلوب وإلى نزاع وخصومة هذا لا يجوز أبدا. فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال أطلقه، ثم قال له اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعتها منه، ثم قال لي هكذا أنزلت، ثم قال لي يا عمر اقرأ، فقرأت القراءة التي أقرأنيها، فقال أحسنت وهكذا أنزلت، أنزل القرآن على سبعة أحرف ها فقرأوا ما تيسر منه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يغضب من هذا الاختلاف. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ سورة على غير ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، فقال كلاكما محسن ولا تختلفوا في الكتاب ها فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. واضح يا جماعة؟ وهذا هو الذي حمل عثمان على أن يجمع القرآن على قراءة على حرف واحد، هو مشتمل للأحرف السبعة كما قال الشيخ، قال الشيخ رحمه الله تعالى قال والجمهور أنه أي مصحف عثمان مشتمل على ما يحتمله رسمها أي رسم الأحرف السبعة، وإن ومتضمنها العرضة الأخيرة، يعني أن الأمة ما ضيعت الأحرف السبعة لكن أبعدت قوة الخلاف. ولذلك كاد الناس يقتتلون، كاد المسلمون يقتتلون بسبب الاختلاف في هذه الأحرف السبعة. فلما رأى عثمان ذلك قال إذن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فبما أنه خلاف تنوع سيؤدي بقاؤه في الأمة إلى اختلافها وخصومتها وهلاكها، فإذا لا نريد هذه المصلحة ونكتفي بحرف واحد ونأمر الناس به ويحرق ما سوى ذلك. فإذا أجمعت الأمة على أن الاختلاف بين الأحرف السبعة إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وهذا يوضحه الإجماع الثاني أو الخامس، وهو أن الأمة أجمعت على حرمة اختلاف القلوب والتنازع بسبب هذه الأحرف السبعة، وهي أن الأمة مجمعة على حرمة اختلاف القلوب والتنازع بسبب هذه الأحرف السبعة. ومن مواضع الإجماع أيضا، وأجمعت الأمة، انتبهوا لها الإجماعات لأنها مهمة في قضية الأحرف السبعة، وأجمعت الأمة على أنه بعد جمع عثمان، أجمع المسلمون على أنه بعد عهد عثمان رضي الله عنه المصحف الإمام وانقراض عصر الصحابة، أنه لا يجوز لأحد، انتبه، من الأمة أن يغير ما هو مكتوب بين الدفتين. ما يجي الآية رحمة فيها إن الله غفور رحيم ويقول طيب نقرأها إن الله تواب رحيم، ويقول والله هذا من الأحرف السبعة، أنا لم أختم آية رحمة بشيء من العذاب. لا، أجمعت الأمة على حرمة تغيير ما بين الدفتين وعلى حرمة القراءة بغير ما هو مكتوب في المصحف الإمام، لأننا لا نجزم أن ما جاء بعده من جملة الأحرف السبعة. فإذا عرفنا أن هذه الأحرف السبعة فيها هذه الإجماعات وتبينت حقيقتها. فإن قلت وما المقصود بالأحرف السبعة بعد هذه الإجماع، أقول إذا تقرر لك كم نصلي ثلث الساعة خلاص. طيب إذا نترك الخلاف في بيان حقيقة الأحرف السبعة إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا.